أحسن الله إليكم الشيخ. الضابط في جمع الصلوات عند نزول المطر الغزير، هناك فضيلة الشيخ اجتهادات من بعض أئمة المساجد، منهم من لا يجمع ومنهم من يجمع، فما الضابط في ذلك؟ الجمع يباح للحاجة، مثل جمع المريض إذا احتاج إلى ذلك، مثل جمع المسافر، مثل جمع للمطر في بين المغرب والعشاء إذا كان المطر يبل الثياب، أو أنه خلف في الأرض دحضا وطينا، يجوز الجمع بين المغرب والعشاء من أجل ذلك رفقا بالناس. نعم.